يقول السائل: هل تنصحني بالخروج مع جماعة التبليغ، خصوصا أننا نسمع أنكم تقولون أنكم أثنيتم على هذه الجماعة مؤخرا جزاكم الله خيرا؟ اللي يقول إني أثنيت عليها كذاب، أنا لا أثني عليها، أنا لا أثني إلا على أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة ويعلمون الناس العلم النافع. هؤلاء هم الذين نوصي بأن يكون المسلم معهم. أما المبتدعة والذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يلقون له ولا يرفعون به رأسا ويعملون البدع، فهؤلاء نحذر منهم غاية التحذير. نعم.